بعظم الكتاب أنزل الله وحيه في كتاب فقال ذلك الكتاب لا ريب فيه. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب دمعه بخدوده فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطن فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. ألا إن يوصيكم بعبادة أفضل عبادة وأسهل عبادة ذكر الله. تسمو جميل البوادر من بوح أزكى المشاعر. أقنع برزقك، أقنع بالذرية، أقنع بالبيت، أقنع إلا في أمور الدين لا تقنع إلا بالأجمل. وفي أمور العلم يقول أحدهم قد كنت أرحم قلبي من تذكركم والآن أرحمه من فرط نسياني، أرقام هاتفكم ما عدت أذكرها وضاع عنوانكم في ألف عنواني. تأتي الأماني البعيدة